إذا هناك من الناس ناس يتعاملون مع الدين معاملة المكسب والخسارة الدنيوية، فيظن أنه إن دخل في هذا الدين فتح الله عليه من أصناف المال والذكور والصحة والراحة النفسية، ويمنع عنه كل ما يسوءه من فقر، من مرض، من هزيمة في معركة. ما هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن القرآن قد أوضح الحقائق كاملة، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس إلا بالجنة في الدار الآخرة، من آمن له الجنة، لم يقل للناس إن من آمن ستفتح عليه الدنيا وسيصبح غنيا ويرزق بالأولاد ويعافى من الأمراض، ما قال هذا الرسول ولا قاله رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما كما ذكر القرآن الكريم عما حدث لموسى ولبني إسرائيل، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذا لابد من ابتلاء، ولا بد من اختبار، ولا بد من امتحان، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالرسول لم يعد الناس بشيء من أمور الدنيا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الأرض، وقد حدث، ولكن بعد فترة وبعد امتحانات وبعد اختبارات، ومات منهم من مات في عهد الفقر وفي عهد الهزائم وفي عهد الابتلاءات الشديدة، ماتوا قبل أن يأكلوا أجرهم كما قال الصحابة، فلم يأخذوا غنيمة بل قتلوا في سبيل الله. ولذلك قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذا قضية الاختبار والامتحان أمر أوضحه القرآن الكريم تمام الإيضاح، فما بال هؤلاء عبدوا الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله إلى آخره. ثم قال سبحانه وتعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وحينئذ استدعى الأمر أن يذكر الطائفة التي آمنت بالقرآن الكريم واهتدت بهدى الله تبارك وتعالى واتبعت الرسول الكريم، فبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين معهم نعم المولى ونعم النصير في مقابلة لبئس المولى ولبئس العشير. يجيء ذكر الطائفة التي تعتمد على نعم المولى ونعم النصير، فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لم يقل سيعطين في الدنيا كذا أو كذا، وإنما الوعد جاء في هذا المقام بالجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. ثم جاء من كان يظن. هذه الآية في هذا المقام أثارت تساؤلات متعددة، وأنا أريد اليوم بقراءة جديدة للآية، ليس قراءة جديدة من باب التجديد، وإنما جديد بالنسبة لما سبق. بالنسبة للمحاضرة السابقة هذا هو التجديد الذي نعنيه. فيقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، هل هذا قسم جديد غير الأقسام السابقة؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يعبد الله على حرف. هل هذا طائفة؟ لو كانت طائفة جديدة لقال ومن الناس، أو لأتى بها معطوفة على ما سبق، ولكنها جيء بها هنا مستأنفة. وهذا ما جعل البعض من أهل التفسير يقول إن هذا ما زال تكملة للطائفة التي قال في شأنها ومن الناس من يعبد الله على حرف. قد يقول قائل: ولكنه قال من كان يظن. نقول إن المنتظر كان أن يقول فليمدد بسبب، وليأتي بالضمير، وإنما أظهر في مقام الإضمار لوجود الفاصل المعترض. الجملة الاعتراضية التي سبقت وهي الكلام عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا لما انقطع السياق بهذه الجملة المعترضة إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستدعى الإظهار في مقام الإضمار، فكان المنتظر أن يأتي بجملة مضمرة ويأتي فيها الضمير فليمدد، والضمير هنا ضمير إيه؟ ضمير مستتر، فليمدد هو، فيعود على من؟ على ومن الناس من يعبد الله على حرف. لأن هذا الكلام لو فسرناه على هذا الأمر سنجده متلائما مع ما سبق. فهؤلاء الذين عبدوا الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم، خسروا الدنيا والآخرة. هؤلاء يتحقق فيهم أنهم يسيئون الظن بهذا الدين، لأنهم انصرفوا وانحرفوا، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك والضلال البعيد. فهذا قد أساء الظن برب العالمين، فيأتي في حق وينطبق عليه من كان يظن أن لن ينصره، لأنه ظن أن لن يرزقه، فظن أن لن ينصره. وهناك قول للمفسرين أن كلمة النصر تأتي في لغة العرب بمعنى الرزق، وإن كان قولا ضعيفا، واستضعفه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، وهو قول مرجوح أن النصر المقصود بالرزق، ليلتئم ذلك مع ما سبق وهو من اللغة. ولكن القرآن الكريم لا يأتي بغرائب اللغة، القرآن يأتي بالجادة باللغة العرب وبالفصيح وأفصح الفصيح. فيقول هنا من كان يظن أن لن ينصره، ما هذا الذي، ما الذي ظن بالله ظن السوء حينما عبد الله على حرف، وحينما حرم من الخير الدنيوي انقلب على وجه، ذلك سيسيء الظن برب العالمين، فلن يتصور أبدا أن محمدا سينتصر، وأن الكلمة الأخيرة ستكون والغلبة ستكون لهذا الدين العظيم، ولذلك انصرف عنه. فيقول من كان هذا حاله ويظن أن لن ينصره الله، أن لن ينصره الله إن استمر على هذا الدين في الدنيا والآخرة. لماذا في الدنيا؟ لأنه رأى في الدنيا المسلمين منهزمين أو ضعاف ولم ينتصروا بعد، لأن سورة الحج كما تعلمون جاء فيها الإذن بالقتال، أذنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن هي تتحدث عن بداية العهد المدني، ثم بعد ذلك تتحدث عن انتصار المسلمين في غزوة بدر، هذان خصمان اختصموا في ربه. إذن هي في البدايات، فمعنى ذلك أنه حينما يقول من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا، لأن الواقع أن المسلمين لم يكونوا قد انتصروا بعد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قد تركوا بلدهم وانتقلوا مهاجرين من مكة إلى المدينة، ولو كانوا ممكنين لما تركوا مكة. فإذا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة لماذا؟ لأنهم لم يكونوا متمكنين من الإيمان، وكانوا على الاعتقادات الجاهلية القديمة من عدم الإيمان باليوم الآخر. فبناء على ذلك قال عنهم: من كان يظن أن لن ينصره الله، ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء. ما معنى هذا؟ يعني سبب، كلمة سبب يعني كما قال: فليرتقوا في الأسباب. الأسباب الطرق الموصلة، والمقصود هنا الحبل، أن يمد حبلا إلى السماء. فليمدد، يقصد سبب حبلا إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، إلى سقف بيته، إلى العلي، لأن كلمة السماء كما ذكرنا في اللقاء الماضي تطلق بمعاني متعددة: السماء المخلوقة، ومن الممكن العلو حتى فوق السماء المخلوقة، كما يقول: أأمنتم من في السماء، لأن الله فوق السماوات مستوى على العرش، لا تحويه سماء ولا السماوات ولا مخلوقات الله جميعا تحوي رب العالمين، بل رب العالمين فوق المخلوقات جميعا، استوى على العرش الذي هو أرفع المخلوقات، فرب العالمين فوقه. فيقول: أأمنتم من في السماء، يعني في جهة العلو سبحانه وتعالى، وليس تحويه السماء كما يدعي الكذابون الدجالون الذين يتهمون علماء السلف بأنهم يقولون بأن الله متحيز على العرش وما شاكل ذلك، وإنما رب العالمين فوق المخلوقات جميعا، ومع ذلك يقول: أأمنتم من في السماء. ويقول كذلك: أنزل من السماء ماء، والمقصود هو طبقات الجو العليا التي تصعد فوقها الطائرات، فالطائرات تكون فوق هذا السحاب، والسحاب هو الذي ينزل منه الماء، كما قال تعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فإذا الماء ونزلنا من المعصرات، وهي السحب. إذا السحاب يقال عنه السماء لأنه في المرتفع، وكذلك سقف البيت يقال عنه السماء، كل ما عليك فهو سماء. قال: فليمدد بسبب، أي بحبل، إلى السماء، ثم ليقطع. كلمة يقطع هذه كلمة مشتركة، لأن القطع ما المقصود به؟ القطع بمعنى أن ينقطع النفس فيختنق، ولذلك كما قال الزمخشري إن مرض أن البهر يسمى قطعا. البهر هذا هو مرض تتابع الأنفاس، فينقطع حينما تتتابع الأنفاس يحدث ماذا؟ انقطاع للنفس. فكلمة يقال عن المرض البهر القطع، لأنه يقطع النفس، فالاختناق قطع للنفس. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هو لم يكد إلا نفسه، كما يقال لما واحد يفعل معك شيء معين، من يفعل شيئا معينا معك ويكون مغتاظا غيظا شديدا، ماذا يفعل؟ تقول له: اخبط دماغك في الحيط، اللي تقدر عليه اعمله. فهذا الكلام إن دونك الاختناق، هذا مثل سائر، هذا مثل سائر عند العرب، دونك الاختناق، اذهب فاختنق، اخنق نفسك، اشنق نفسك. فهذا هو المقصود في هذا مثل: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر بعد ذلك. وإذا مات كيف ينظر؟ وهذا أمر، هذا الأمر للإهانة، هذا الأمر، الأمر للإهانة. فليمدد بسبب، ما هو الأمر في اللغة قد يكون للتنفيذ، الغرض منه أنك تنفذ المأمور به، وأحيانا يكون لأغراض بلاغية. فهنا الأمر لماذا؟ ويهين، إهانة، اخبط دماغك في الحيط، إهانة له وتهكم عليه وسخرية منه. فيقول: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر بعد ذلك. طب ما هو مات وانقطع نفسه، فكيف ينظر؟ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما يغيظ، ما إما أن تكون موصولة، يبقى الذي يغيظه، والضمير بالطبع محذوف، يغيظه الذي يعود على الاسم الموصول، وهذه عادة العربية وأسلوب العرب. ومن الممكن أن يكون ما بمعنى المصدرية، تؤول بما بعدها إلى مصدر، يعني هل يذهبن كيده غيظه أم لا؟ واضح؟ يبقى إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. طيب ما معنى كلمة الغيظ؟ كلمة الغيظ، الغيظ هو الغضب الشديد الذي يشوبه ويصاحبه حسرة وحزن وأسى. لماذا؟ لأنه رأى أشياء تغضبه جدا ولا ترضيه، ولكنه لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا لدفع هذا الأمر الذي يغضب ولا يرضيه، فحينئذ يصاب بغيظ شديد. هذا هو الغيظ. الغيظ في الأصل غضب، ولكنه غضب شيب له. بماذا؟ بالحسرة والأسى، لأنه لا يستطيع أن يدفع أسباب هذا الغضب فيظل مغتاظا. والغيظ قد يحدث حتى بالنسبة للمسلمين، مسلم يغتاظ، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس يقظم غيظة. وكذلك كما قال الله تعالى في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يذهب الغيظ من القلوب بقتال هؤلاء طواغيت الشرك الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوا الأصحاب من مكة وظاهروا على إخراجهم وفعلوا بهم الأفاعيل. وكذلك الغيظ يحدث للأشياء الأخرى غير البشر، مثل تكاد تميزوا من الغيظ جهنم والعياذ بالله. فإذا الغيظ اللي هو أن يكون الإنسان عنده غضب مكتوم ولا يستطيع أن يفرغ هذا الغضب في شيء يرفع عنه هذا الغضب أو أسباب الغضب، فهو زمان هؤلاء مغتاظون جدا مما حدث لهم. دخلوا في الإسلام فلا كما يقال حصلوا عنب الشام ولا بلح اليمن، فأصبحوا كما يقال يعني بين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأصبحوا عند المشركين قد دخلوا في الإسلام. ثم خرجوا من الإسلام حينما لم يجدوا في الإسلام خيرا مشهودا ظاهرا من أمور الدنيا. هذا قول. قول آخر يقول: لا، بل هذا الأمر ينطبق على الكفار ولا علاقة له بمن يعبدون الله على حرف، بل هذا الأمر يتكلم عن مجموعة من المشركين وجدوا رب العالمين يعد في القرآن الكريم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لننصر رسلنا، وصور مكية، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم لا يعتقدون نبوته، فلا يعتقدون انتصاره في الدنيا ولا في الآخرة، فرب العالمين يقول لهم: بل سينصر. وهنا لفتة في الآية غريبة، يعني ربنا يقول: من كان يظن أن لن ينصره، لم يقل أن لا ينصره، أن لا ينصره. وهذا هو الأصل المنتظر، أنه أخبر بأنه سينصر، أخبر بأنه سينصر. فحينئذ وجد المنكر الذي أنكر نصرته، فلما تأكد الخبر جاء هنا أن لن ينصر، لأنك تقول لا أفعل الشيء، ينكر عليك شخص ما فتقول لن أفعله، فلن تأتي بعد النفي، تقول لا أفعل. فإذا أنكر عليك المنكر تأتي بلن، يعني لن يحدث في المستقبل. فإذا هنا وجد منكر أنكر عليهم، ولذلك يقول الزمخشري إن الآية فيها حذف واختصار، فالمختصر تبين عنه هذه الأدوات البلاغية في الآية، فيقول: من كان يظن أن لن ينصره، مع أن الله ذكر ذلك، ولذلك ستجدون هنا في الصورة: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة. فإذا يقول: من كان يظن أن لن ينصره، رد على من؟ على المشركين. على الكافرين وليس على الذين يعبدون الله على حرف. فيقول لن ينصره الله في الدنيا والآخرة لأن المشركين لا يعتقدون في اليوم الآخر. ولذلك السورة جاءت في البداية بالكلام عن ماذا؟ عن إثبات اليوم الآخر والبعث والنشور. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. فقال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده. وجعل ما يفعل هذا مع أنه ليس بكيد وإنما كاد نفسه، يعني هو يكايد النبي، افعل ما شئت، افعل أيها المشرك ما شئت من أجل أن تكيد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالعقاب آت آت لا ريب فيه. فيقول فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقد يكون هناك قول آخر، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ممن دخل في الإسلام ممن كان يعبد الله على حرف فليمدد بسبب إلى السماء، يتمسك بالسبب لأن السبب الممتد وجاء به القرآن الكريم هو حبل الله الذي يوصلنا برب العالمين وهو القرآن الكريم الذي قال في شأنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امسك في هذا الحبل فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال فليمدد بسبب إلى السماء لأن السبب إلى السماء الموجود هو القرآن الكريم يتمسك به. وإياك إياك ثم إياك أن تترك هذا السبب. طيب فإذا ارتد الإنسان عن الإسلام إن لم ينتصر الرسول في معركته مع الكفر فماذا سيفعل حينئذ؟ ليس عليه إلا شيء واحد، أن يرتد عن الإسلام. فإن ارتد بعد أن ارتفع إلى السماء ثم ليقطع، هنا لن ينقطع النفس وإنما انقطع الحبل لأنه ارتد عن الإسلام وترك دين الإسلام، فلن يجد أمامه إلا أن يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وكما جاء في نفس الصورة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء لأنه كان ممسكا بالسبب المتصل، فلما انقطع به السبب ماذا كانت النتيجة؟ ولذلك قال في الآيات السابقة عن هذا المرتد انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة لأنه لم يكن له سبب موصل إلى الخير وإلى الثبات وإلى الاستمرار والاستقرار إلا بالاعتصام بحبل الله جميعا. فالآية كما ترون لها وجهات متعددة في فهمها، ولذلك صيغ النظم بهذه الصيغة لأنه ينطبق على من عبد الله على حرف وعلى المشركين أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام الذين لم يدخلوا الإسلام أصلا. ولذلك العلماء حتى في كلمة لن ينصره، هل الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام أم يعود على من كان يظن أن لن ينصره؟ يعني هو نفسه بيتكلم عن أن الله لن ينصر هذا الذي يظن هذا الظن، واضح؟ إذا دخل في الإسلام فإذا الصيغة التي صيغ بها أو صيغ بهذا هذه الآية أمر مقصود لتتعدد الوجهات لأنها تتحدث عن أنماط مختلفة من الناس سواء كانوا مشركين أو دخلوا في الإسلام وارتدوا أو كانوا ضعاف الإيمان. ففي جميع الأحوال تجد الآية تنطبق على أنماط متعددة، وهذا كلام حاصل ما قرأناه في كتب التفسير. ثم قال وكذا بعد أن انتهى من هذه الآية قد يقول قائل طيب من يقول من كان يظن أن لن ينصره الله؟ الضمير هنا يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، عاد على غير مذكور في السياق. نقول الآية السابقة تتحدث عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وحضور الرسول لابد وأن يكون موجودا لأن الإيمان بالله والرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذا القرآن من الذي يتلوه؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا يأتي الضمير على غير مذكور ويكون واضحا من السياق. إن أنزلناه في ليلة القدر، القرآن الكريم، قل هو الله أحد، الله الضمير هو يعود على رب العالمين، فإذا لا يقال على غير مذكور لأن السياق يبين أنه هذا المذكور حاضر. ثم قول آخر، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فالنصر آت لا ريب فيه، وهذا النصر من عند الله، فإن أردتم أن تمنعوه فاذهبوا إلى السماء لتمنعوا. هذا من الأقوال التي أخذ بها الشيخ السعدي رحمة الله عليه. فيقول الشيخ السعدي، انظروا معنى الآية الكريمة، يا أيها المعادي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الساعي في إطفاء ديني الذي يظن بجهل أن سعيه سيفيده شيئا، اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب وسعيت في كيد الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يذهب غيظك ولا يشفي كمدك، فليس لك قدرة في ذلك، ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظك ومن قطع النصر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان ممكنا. عندنا خطة، هذه الخطة خطة رشيدة تتمكن بها من شفاء غيظك ومن قطع النصر عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان ممكنا. ائت الأمر مع بابي وارتقي إليه بأسبابي، اعمد إلى حبل من ليف أو غيره، حبل طويل، ثم علقه في السماء، ثم اصعد به حتى تصل إلى الأبواب التي ينزل منها النصر، فسدها وأغلقها واقطعها، فبهذه الحال تشفي غيظك. انظر إلى الخطة السديدة، فهذا هو الرأي والمكيدة. وأما ما سوى هذه الحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق. قال، وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين ما لا يخفى. ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي وسعوا مهما أمكنهم. يعني معنى ذلك أن الله ناصر رسوله لا محالة، فلو وقف العالم كله من أجل أن يطفئوا نور الله بأفواههم فالله متم نوره ولو كره الكافرون. لماذا؟ لأن الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليظهره، لم التعليل، الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمهما حاولتم الله أراد وأنتم أردتم، فإرادة من تغلب إرادة من؟ الله سبحانه. إن الله، ولذلك جاء إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء في هذه الآية. ثم قال وكذلك أنزلناه آيات بينات، وكذلك كما أخبرتكم بنصر رسولي عليه الصلاة والسلام، كما أخبرتكم في الآيات السابقة بأني سأنصر رسولي، كذلك أنزلنا القرآن آيات بينات كما يقول ابن عطية، وكما أقمت حجتي على من جحدني وجحد قدرتي على إحياء الموتى كما ذكرنا في أول السورة، كما أقمت حجتي على من جحد قدرتي، يقول ذلك الإمام الطبري رحمة الله عليه، أصل كذلك بتعود على ما سبق، مثل ذلك أنزلناه آيات بينات. طب مثل ماذا؟ مثل إخباري بنصر الرسول، أو كما قال ابن عطية، أو كما قال الإمام الطبري إقامة حجتي على من جحد قدرتي في البعث والنشور. ومن الممكن أن يقول وكذلك الذي أنزلته، أنزلت آيات بينات، مثل هذا القرآن أنزلت آيات بينات. ما معنى هذا الكلام؟ هذه لفتة عجيبة، يعني كأنك لو أردت أن تبحث عن مثل القرآن لن تجد له إلا مثل، إلا لن تجد له مثيلا إلا إيه؟ القرآن فتمثله بنفسه. تمثيل القرآن كذلك مثل هذه الآيات وهذا الإنزال أنزلنا، لم نأتي بجديد، لا أتينا بالجديد العظيم، وهو تفرد القرآن الكريم، بحيث إنك لو أردت أن تذكر للقرآن مثيلا في البيان والهداية لن تجد له مثيلا إلا نفسه. يعني لما تيجي تقول إيه أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك كمثلي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك لو بحثت في الناس حتى تمثل الرسول عليه الصلاة والسلام لن تجد له مثيلا في البشر، فلا تجد إلا أن تمثله بنفسه، لأنه متفرد في الأخلاق وفي الشمائل وفي العبادة وفي التقوى، لن تجد له مثيلا عليه الصلاة والسلام. وهذا رجل مخلوق، فما بالكم بكلام رب العالمين غير المخلوق القرآن. فيضرب المثل للقرآن في الإنزال بالآيات البينات بما نزل سابقا، وكذلك أنزل، وهذا في قمة البلاغة، وكذلك مثل هذا الإنزال أنزلناه أي القرآن الكريم آيات بينات. بينات كما قال سبحانه وتعالى عن القرآن هدى للعالمين، هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى، القرآن كله هدى. فقال آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. يبقى وكذلك أنزلناه آيات بينات ولأن الله يهدي من يريد، ولكن لم التعليل تحذف لدلالة السياق عليها، لأن أن هنا لم تأتي في مقابلة منكر حتى نقول إنها للتوكيد، فلما لم يكن أمامنا منكر ينكر يكون معنى ذلك أنها تنوه بأمر هام، وهذا الأمر هو التسبيب والتعليل، السببية والتعليل. وكذلك أنزلناه آيات بينات ولأن الله، يعني معنى هذا الكلام وأن الله يعني للتعليل، ولأن الله يهدي من يريد، هداية الله من يريد. ما علاقة هداية الله لمن يريد بقولي أنزلناه آيات بينات؟ كالعلاقة بين افتتاحية سورة البقرة ومثلها من آيات، لما يقول رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يوجد فيه شك على الإطلاق، بل القرآن هو الهدى كله، ثم يقول هدى لمن فقط؟ هدى لمن؟ للمتقين. كان المنتظر أن يقول لا ريب فيه هدى للدنيا كلها، هدى للعالمين، ولكنه قصر الهداية على من؟ على المتقين. قد يقول قائل ولماذا لم يستفد من القرآن سائر الناس؟ نقول ليس العيب في هداية القرآن، بل العيب في القابل، ليس العيب في العلاج والدواء، بل العيب في من؟ في المحل. هذا إنسان غير قابل للدواء، غير قابل لاستعمال الهداية، هو رفضها. ولذلك قال بعدها إن الذين، وصف المتقين، وبعد أن وصف المتقين السؤال يأتي الآن لماذا لم يقل هدى للعالمين؟ قال إن الذين كفروا، العيب فيهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ما زال السؤال موجودا. طيب لماذا ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على الأبصار غشاوة؟ قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ألم يقول الله تعالى في ميسورة البقرة جاءت بعد حصاد سنين طويلة نزلت فيها صور مكية، فيقول الله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. طيب ماذا؟ أجي أفتح أنا الأذن دي وأجيب رجل طبيب أذن يخرج الوضع على الأذان وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. ولذلك لما نوح أرسل إلى قومه قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، مش عقلة، مش عقلة الصباع ولا الأمولة، لا جعلوا إيه، مع إن الأصابع مستحيل تدخل الأذان مش كده ولا لا، جعلوا من شدة المبالغة جعلوا أصابعهم في أذانهم، وليس هذا فقط بل واستغشوا ثيابهم، غطوا أنفسهم بعد أن سدوا الأذان، غطوا أنفسهم استغشوا ثيابه وأصروا واستكبروا استكبار. فماذا يفعل النبي، ماذا يفعل الرسول مع هداية للعالمين، مع هداية بشرط أن تقبلوها أنتم الذين رفضتم هداية الله، فقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قلتم قلوبنا في أكنة، عوقبتم، عوقبتم من جنس ما ارتكبتم من جريمة. القلوب في أكنة، خليها في الأكنة، اختم عليها، ختم الله على قلوبهم. وفي آذاننا وقر، خلي الوقر موجود، وعلى أسماعهم الختم، ومن بيننا وبينك حجاب، وعلى أبصارهم غشاوة، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، أنتم الذين فعلتم بأنفسكم هذا، ألم تكونوا كما قالت سورة الحج وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. انتقام ممن يقرأ القرآن الكريم عليهم، سبحان الله. ولذلك كانوا إذا سمعوا القرآن يفعلون ماذا، كانوا يصفقون ويرفعون الأصوات بالتصفيق وبالتصفير، حتى كما يقال يغوشوا على الذي يقرأ القرآن الكريم، سبحان الله. ولذلك قال هنا وكذلك أنزلناه آيات بينات. طيب هل كل الناس يستفيدون من الآيات البينات؟ قال لا، وأن الله يهدي من يريد، يهدي سبحانه وتعالى من يريد. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في هذه الآية يقول وأن الله يهدي من يريد فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وله الحكمة التامة. قلت الشيخ مازال وله الحكمة التامة وله الحجة القاطعة، كما قال ولله الحجة البالغة في هذا وذاك، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طب لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لا يسأل لكمال حكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته. ولذلك فلا معقب لحكم ولا راد لقضاء، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. فإذا وأن الله يهدي، هداية رب العالمين، لكن الهداية من يستحقها؟ من استشرف للهداية، ومن استشرف للإيمان، ومن أعطى الإيمان لبه. لكن الذي يزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فرب العالمين يعلم من الذي يستحق الهداية ممن لا يستحق الهداية، ولذلك لا يضع الهداية إلا في موضعها الذي يليق بها، وعند من يستحقها، وعند من يقدر قيمتها سبحانه وتعالى. فقال وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. فلما تحدث عن هداية رب العالمين لمن يريد، تحدث عمن أراد الله له الهداية وكان يستحقها، ومن لا يستحق هذه الهداية. فذكر أصناف الديانات في العالم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. هذه الآية زادت طائفتين على ما ذكر في سورتي البقرة والمائدة. في سورة البقرة يقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا رب العالمين يتحدث في سورة البقرة عن ماذا؟ عن هذه الطوائف التي كانت قبل مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونقول هذا ونوضحه حتى نغلق الباب على المجددين الجدد من أهل الضلال والإلحاد الذين يريدون أن يتكلموا في القرآن ويعزلوا السنة عن القرآن ويعزلوا عنه حتى اللغة العربية، وتصبح لغة المصاطب هي القائمة على تفسير القرآن الكريم. يعني هنعزل عن القرآن الكريم السنة وأقوال السلف الصالح وإرث الأمة القديم كله، يسقطون ليس الخلاف مع ابن تيمية ولا مع محمد بن عبد الوهاب ولا مع فلان، ده الخلاف أصبح مع الصحابة أنفسهم، سيرفضون تفسير الصحابة وتفسير الأئمة الأربعة وتفسير كل الأئمة السابقين. ليس هذا فقط، بل والسنة جميعا تهدر، وحرب على البخاري ومسلم وأئمة الحديث. ثم بعد ذلك يقوم من بتفسير القرآن، مجموعة صحفيين، مجموعة إعلاميين، يقول لك انتوا عايزين تتكلموا عن تجديد الخطاب الديني، يقولوا لهم ورئيس الدولة بيدعو إلى تجديد الخطاب الديني، يقول لهم أيوة كويس قوي، مين بقى اللي يقوم بتجديد الخطاب الديني؟ يقول لهم العلماء المتخصصين، لهم لازهر هو اللي جدد الخطاب الديني. أمال مين؟ نقابة الفنانين ونقابة الموسيقيين والفنانين التشكيليين، وحتى اللي هم شغالين يعني إعلاميين من بير السلم ومن منازلهم، يعني ليسوا إعلاميين أصلا، هم هؤلاء الذين يقال عنهم إيه؟ التنويريون، البحيري وإبراهيم عيسى وأمثال هؤلاء، هم الذين يريدون أن يقولوا إحنا اللي نقوم بتجديد الخطاب الديني. طبعا قضية تجديد الخطاب أو تجديد الأمر هذه أمور سبق أن تكلمنا فيها في خطب وكلام مسجل في بيان التجديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال قضية التجديد، يعني هذه مسألة لم تخترع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبقى التجديد لمن؟ لعلماء أهل اجتهاد أئمة، وليس أناس لا يحسنون الوضوء هذا إن توضأوا أصلا، ولا يحسنون الغسل الشرعي إن كانوا يغتسلون أصلا. يعني بعض الناس نحن قد نشك في قضية الاغتسال عندهم وقضية الوضوء وأمثال هذه الأمور. هؤلاء يتصدرون لما يقال عنه تجديد الخطاب الديني، وتعزل عنه المؤسسة القائمة على شؤون الدين في البلاد، مع الوضع في الاعتبار الأخطاء التي تقع من البعض في مسائل القبور وفي مسائل كذا وفي مسائل هذه، لا ليس الكلام فيها الآن، وإنما كلامنا عن أن هذه الأمور قضايا التجديد والكلام في المستجدات والفتية في الأمور المعاصرة لا يقوم بها إلا أئمتها ومن يحسنونها، وليس الذين يتصدرون في أجهزة الإعلام، وإنما هناك علماء راسخون قادرون على هذه الأمور. المهم أن الآية هنا تتحدث، آية البقرة وآية المائدة، عن كون الناس الذين جاءوا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ما موقفهم عند الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء على فحين فترة من الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، على فترة من الرسل، أن تقولوا لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين آخر رسول وهو عيسى بن مريم خمسة قرون. دخلنا في القرن السادس، يعني حوالي 6 قرون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين آخر نبي وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا ضاعت الرسالات السابقة، حدث تحريف، لم تكن هناك، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهذه البقايا لم يكن عندها دين كامل، وإنما كانوا على بعض أمور بقيت من إرث الأنبياء السابقين، كلام قليل، ولكن حدث التحريف، والتحريف في النصوص، والتحريف في الفهوم وفي التفسير والتأويل. ولم يأتي نبي من بعد المسيح عليه الصلاة والسلام يرد الناس للجادة مرة أخرى. فماذا يحدث بالنسبة لهذه الطوائف؟ قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين. واحد يقول: طيب، تارة الصابئين يسبقون النصارى وتارة يأتون بعدهم، لماذا يأتي هذا في القرآن الكريم؟ لماذا يعني هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، وفي البقرة والنصارى والصابئين؟ نقول: إذا نظرنا إلى الترتيب الزمني فالصابئون يسبقون النصارى، تمام، الترتيب الزمني. وإذا نظرنا إلى انتساب النصارى إلى نبي الله المسيح فالصابئون لا ينتسبون إلى رسول انتسابا صريحا، والنصارى أصحاب كتاب والصابئون ليس لديهم كتاب. فحينئذ يكون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، الترتيب الزمني، الترتيب الزمني. ولذلك لما جاء في سورة المائدة قال: والصابئون، رفعها ولم يأتي بها منصوبة، مع أنها معطوفة على منصوب. وفي ردي على زكريا بطرس تكلمت عن تفسير هذه الآيات التي فيها اختلاف في الإعراب، كقول الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. فعطف الصابرين على الموفون المرفوعة، وكذلك الصابئون على المنصوب بإن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. طبعا والنصارى لم تظهر لأنها مقصورة، ليس فيها الحرف الذي يوضح الإعراب. النصارى سواء منصوبة أو مرفوعة تكون النصارى، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول إن الصابئين جاءت سابقة للنصارى من نسبة على، من أجل ماذا؟ من أجل الترتيب الزمني. ولكن حينما ننظر كما في سورة البقرة يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فقدم النصارى نظرا لأنهم أهل كتاب صريح ومنتسبون للمسيح عليه الصلاة والسلام. لكن الغرض في هذه الطوائف المؤمنين والذين هادوا والنصارى والصابئين، المنظور في إيه؟ من آمن بالله واليوم، إذن سيحاسب عند الله. يبقى هذه الآية تتحدث عن المحمود والمذموم، وأوضحت من المحمود ومن المذموم، من الذي حمده الرب ومن الذي ذمه الرب. فلما أراد أن يبين الأمرين اقتصر على الطوائف الأربعة التي تنتسب إلى نبوات القديمة، واضح؟ وحينئذ اقتصر عليها وحدها، ثم بين المعول عليه والحجة في ذلك، فقال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من أشرك، من لم يوحد، من كفر باليوم الآخر، من لم يعمل صالحا، فليس من أهل هذه البشارة. القضية ليست بالأسماء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به. فأصبح الميزان الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات، هذا هو الميزان. هذا ذكر في سورتي البقرة والمائدة، لكن هنا لم يتحدث عن المحمودين والمذمومين، وإنما أراد أن يكل الأمر إلى الله وأن يفوض الأمر لله، وهذا لا يفعل إلا الواثق من نفسه والواثق من طريقته الذي يقول بيني وبينك رب العالمين كما قال في سورة الشورى. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه الآية فيها تفويض أنه يكل الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى ليفصل، لا يقولها إلا واثق من نفسه كما قال قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إذا لا يقول هذا إلا من كان واثقا من طريقته ومما هو عليه. فيقول هنا إن الذين آمنوا، فالأمر أمر تفويض، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، أدخل فيهم مشركين كفار والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل. هنا بيتكلم عن الفصل والحكم بينه وبينهم. الذين أشركوا لا يقول بعدها من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فمهما عمل صالحا فهذا مبني على الشرك بالله مرفوض، ولكن هذه السوء الآية تختلف عن الآيات الأخرى. الآيات الأخرى اقتصرت على أربعة أصناف. لماذا أربعة أصناف؟ لأن عندهم اليهود أتبع نبي، النصارى أتبع نبي، الصابئون نفسهم. الصابئون كلمة صبأة بمعنى كفر، هذا عند العرب، لكن حقيقة الصابئة أنهم طائفة من الطوائف في القديم، منهم الموحدون ومنهم المشركون. وحرر ذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبين أن الصابئة كانوا صنفين. صنف كانوا على التوحيد يتبعون دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أصحاب يعني على الدين الحنيفي، على الحنيفية، حنيفية إبراهيم. وبعض هؤلاء الصابئة في بلدة حران يتبعون من؟ الذي يقال عنه عند النصارى يوحنا المعمدان، المقصود بمن يحيى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يتوضؤون كوضوء المسلمين ويصومون شهر رمضان ويغتسلون ويفعلون أشياء، ولكن عندهم شركيات. وهناك طائفة تدعي أنها على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهناك طائفة منهم تعبد النجوم وتعبد الكواكب، وهؤلاء هم الذين ناظرهم من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت المناظرة في سورة الأنعام. فهنا يقول ولذلك كثر أو ذكر الصابئة لأن عندهم شبهة كتاب وشبهة اتباع الأنبياء، ولذلك ذكرهم في من ذكرهم، وقال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلو أجروا عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن هنا آية التفويض، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، كل هؤلاء يدعون اتباع الأنبياء، والمجوس هؤلاء كفار كما تعلمون، المجوس عباد الشمس وعباد القمر وعباد الثيران، جمع ثور الطور يعني، تمام، يعبدون دواب. والذين أشركوا الذين يعبدون الأصنام والأوثان كما تعلمون، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء. فإذا نظرنا إلى الآيات أو الآيتين اللتين سبقتا في البقرة والمائدة، كلام عما سبق مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قامت عليه الحجة الرسالية، من قامت عليه الحجة الرسالية، فقد نسخت الأديان الرسالات السابقة. ولذلك لا ينطبق هذا إلا على من لم يعلم بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من علم بمجيئه والذي نفس محمد بيده ما يعلم بي أو يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. هذا كلام منتهي وكلام أخير من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عليه إجماع المسلمين، وربما كان معلوما من الدين بالضرورة عند المسلمين إلا في الأزمنة التي يحدث فيها خلط وتلبيس على الناس كزمان الناس هذا، حينما يخرج بعض الكذابين الدجالين من أجل أن يلبسوا على الناس أمر دينهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. إن الذين آمنوا وما عطف عليها، الذين آمنوا اسم إن، خبر إن إيه بقى؟ إن الله يفصل بينهم، فجاء خبر إن جملة مؤكدة أيضا بإن، وهذا جائز في لغة العرب أن يأتي خبر إن وقد دخلت عليه إن، يعني إن الذين، أين اسم إن؟ الذين آمنوا والباقي معطوف عليه. طب فين الخبر؟ جملة إن الله يفصل بينهم، يبقى الفصل لله، والفصل يكون فصل أحوال وفصل أمكنة، فصل أحوال وفصل أمكنة، يفصل في الحال من المحق ومن المبطل، من الذي على حق ومن الذي على باطل، ثم يترتب على هذا الفصل ماذا؟ يوم القيامة يفصل بينكم إلى الجنة وإلى النار، من الذي يحكم في هذا؟ حكم ربنا. وذلك الآيات التي تتأتي بعد ذلك: هذان خصمان اختصموا في ربهم، موضع الخصومة من؟ ربهم، فربهم الذي يحكم بينهم، صح؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم على أرض بدر، التقى طائفتان مؤمنون وكفار، موضوع الخصومة في ربهم، الله يفصل بينهم فيقول: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم إلى آخره. طب والطائفة الأخرى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. إذن إن الله يفصل، يفصل في الأحوال من المحق ومن المبطل، ويفصل في الأماكن، فيجعل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، يفصل بينهم يوم الفصل، ليس في الدنيا، وإنما الدنيا دار اختبار وامتحان، وإنما الفصل لن يكون إلا في الدار الآخرة. حتى لو حدث فصل في الدنيا يكون فصلا مؤقتا، فقد ينتصر المؤمنون على الكفار، ثم يأتي جيل آخر فينتصر الكفار على المؤمنين، كما حدث معنا في الحروب الصليبية والتتار وغيرها، وكانت الغلبة للمسلمين، ثم جاء الاستعمار الصليبي، وهكذا الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن في الآخرة الفصل النهائي، الفصل النهائي، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ثم علل الأمر بقوله: وهذا في طمأنينة لكم، إن الله على كل شيء شهيد. هل وجد عصر أو وجد زمن أو فترة زمنية قلت أو كثرت حتى ولو لمجرد ثانية غفل الله عن العالم؟ الله غفل عن العالم لثانية واحدة؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم، إن الله على كل شيء شهيد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هو مطلع ورقيب عليك، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ هو القائم سبحانه وتعالى، هو القيوم، فإذا لا يغيب عنه شيء، إذن هو الذي سيشهد وهو الذي سيحكم وهو الذي سيفصل سبحانه وتعالى، ويعطي كل ذي حق حقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فيقولون إن الله على كل شيء شهيد، هو الذي سيفصل وهو الذي سيحكم، ويضرب مثلا بما سيحدث على أرض بدر، هذان خصمان. ولكن قبل أن يدخل في هذا السياق ويضرب المثل بما حدث على أرض بدر، يذكر أمرا متعلقا بالآية التي هي موضع حديثنا. فهؤلاء الطوائف التي عبدت من دون الله، عبدت من عبدت من دون الله، منهم من عبد بشرا، منهم من عبد حجرا، منهم من عبد شجرا، منهم من عبد ملائكة، منهم من عبد أنبياء، منهم من عبد كذا كذا كذا، ذكر الأمثلة. ألا تدرون أيها الناس أن جميع ما عبدتموه وعبد لله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذور. ولذلك يقول لك ألا تعلمون أن كل من عبدتموه من دون الله يسجد لله ويخضع لله سبحانه وتعالى. فقال ألم ترى، هذا استفهام لو موجه للرسول يبقى استفهام تقريري، لأن الرسول يرى بقلبه، لأن هذه أمور لا ترى إلا بالقلب، لا رؤية علمية، لا ترى بالعين، عين الإنسان الباصرة، بل بالبصيرة. وإن كان لكل سامع يبقى هذا من باب الإنكار، لأنكم لم تروا هذا. فيقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات. واحد يقول طب كيف، نحن رأينا، رأيت ماذا؟ من في السماوات يسجد لله؟ أنت رأيت الملائكة؟ من رأى منا الملائكة؟ من في السماوات هم الملائكة، لأن من تفيد العاقل، من في السماوات ومن في الأرض. ألم ترى يعني ألم تعلم أن الله يسجد، ولم يقل سجد، لا يسجد، والفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، يسجد، يسجد له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض. يا من تعبدون الملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك قال فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولذلك يقول هنا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن. الجن لم يذكروا ولكن دخلوا هنا في السياق. وقد يقول قائل ولماذا لم يدخل الجن في قوله إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين، ونقول لأنهم في ضمن هذه الطوائف، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا الجن. ولذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى منهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مجوس الجن، ومنهم مشركون ومنهم مؤمنون، وإن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فيقول هنا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض الإنس والجن والشمس. كل هذه الأمور عبدت من دون الله، الملائكة عبدت، من في الأرض عبدوا صالحين وأنبياء ومرسلين تمام، كل هذه الأمور عبدت وأولياء وصالحون. والشمس والقمر، ومن آياته الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فعندنا الذين يعبدون الشمس، وعندنا الذين يعبدون القمر والنجوم، الشعر وغير الشعر وعطارد وغيره، مصابئة أقاموا الهياكل لعبادة الكواكب السيارة والنجوم وما شاكل ذلك. فإذا عبادة النجوم وعبادة الكواكب وعبادة الشمس وعبادة القمر موجودة عند الصابئة وعند المجوس. فقال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء، الجبال تنحت منها الأصنام والأوثان وتعبد من دون الله تبارك وتعالى، الجبال تؤخذ منها الأحجار والشجر يصنع منه الأوثان الخشبية وتعبد، وهناك شجر يعبد من دون الله، شجر وهو شجر بدون أن يستخرج منه شيء، تتحول الشجرة إلى وثن، والشجر والدواب الذين يعبدون الثيران ويعبدون البقرة، والذي يصنف كتابا ليثبت فيه أن أمه البقرة أفضل من أمه التي ولدته، ويبين لماذا يتبركون ببولها وغير ذلك، عبدوا هذه. وهناك من يعبد الفئران، وهناك من يعبدون أشياء تافهة، والجعل والجعران وغير هذه الأمور، والدواب، كل ما يدب على الأرض، وكثير من لم يقل والناس، مع أن الناس قد دخلوا في قولي ومن في الأرض، ومن في الأرض، لكنه هنا يقول وكثير من الناس، كل هذه المخلوقات تسجد لله، لكن الإنسان الذي كلفه الله بالعبادة وكلفه الله تبارك وتعالى بالسجود وبالصلاة، منهم من آمن ومنهم من كفر. قال وكثير من الناس، كان المنتظر أن يقول وقليل حق عليه العذاب، بل قال وكثير حق عليه العذاب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. العلماء لهم كلام يطول هنا في هذه الآية من ناحية الإعراب وغيره والمدارس الإعرابية، طبعا لا ندخل في مثل هذه الخلافات. كثير من الناس معطوف على ما سبق، كثير من الناس يسجد دخل فيها، يبقى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، وكثير من الناس يسجدون لله حبا في الله وطاعة لله، وكثير لم يسجد فحق عليه العذاب، وكثير حق عليه العذاب. لكن اعلم أن الكثير الذي حق عليه العذاب إن لم يسجد طواعية يسجد كراهية، يسجد كرها، كما قال الله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها بالغدو والآصال، كما في سورة الرعد. وكذلك يقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، والملائكة إذن هؤلاء جميعا يسجدون لله سبحانه. إن لم يسجد الإنسان طواعية سجد له، سجد الظل. ولذلك لما ختم الآية بقول إن الله يفعل ما يشاء، جاء علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وقيل له إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة، أنقل من تفسير ابن كثير عن تفسير ابن أبي حاتم، إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة، مشيئة الله. فقال له علي تعالى يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال لا بل كما شاء. قال فيمرضك إذا شاء وإذا شئت، بتعيا بمشيئتك ولا بمشيئة ربنا؟ قال إذا شاء. قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت. الإجابة دي نحن في زمن القرن الحادي والعشرين والتكنولوجيا نفس الكلام ينطبق، ولا اتغيرت الدنيا؟ في حد بيخلق كما شاء ولا كما شاء الله؟ في حد بيمرض؟ حتى انا خلي بالكم عايز ليه مزاجعي النهارده، بيحصل الكلام ده ولا بياتيك المرض ثم يشفيك ويقف الاطباء على رؤوسهم حتى يشفى الانسان فلا يستطيعون؟ فيشفيك اذا شاء او اذا شاء. قال بل اذا شاء. قال فيدخلك حيث شئت او حيث شاء. قال بل حيث يشاء. قال والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي في عينيك بالسيف. فيقول هنا وكثير من الناس يعني يسجدون، وكثير حق عليه العذاب، لأن الذي امتنع عن السجود طواعية حق عليه العذاب، سيطيع غصبا عنه ويفعل، وهو مربوب من البشر مهما كان ملحدا ومنكرا حتى لوجود الله، غير مربوب أبدا، مربوب. أجهزة جسمي، خلايا تعمل بأمر الله لا بأمره هو، تعمل خلايا الجسم يأكل وينام ولا يدري أن الطعام الذي في بطنه هضم أم لم يهضم، وليس لك سلطان على ما في جسمك أنت، فكيف يكون لك سلطان على ما خارج جسمك، ما هو خارج عن جسمك؟ فيقول: وكثير حق عليه العذاب. لما ذكر الذين استحقوا العذاب وحق عليهم العذاب قال: ومن يهن الله، من أهانه الله، من يهن الله فما له من مكرم، الذي يكتب الله له الإهانة لا يستطيع العالم كله أن يكرمه. الإكرام من الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من أراد أن يعتز بغير عزة الله فهو الذليل، ومن أراد الإكرام بغير إكرام الله فهو المهان. ومن يهن الله فما لن يجد مكرما لا نصيرا ولا لرجل ينصره ولا يشفع لحتى. يعني من الممكن أن ينتصر الإنسان ويكرم عن طريق إما من يأتي ولي يوالي نصير يناصره أو شفيع يشفع له، لأن الشفاعة نفس الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله وبرضا عن المشفوع فيه. ومن يهن الله، من أراد الله له الإهانة لا يستطيع أحد أن يكرمه أبدا، لا بنصرة ولا بولاية ولا بشفاعة. ومن يهن الله فما له من مكرم، لن تجد له مكرما أبدا، أحد يستطيع أن يكرمه، لأن الله كتب عليه الإهانة. ثم ختم الآية بقوله: إن تفيد ماذا؟ التعليل. إن الله يفعل ما يشاء، مشيئة رب العالمين غالبة. نحن لنا مشيئة نعم، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نريد أن تكون عقيدتنا وسطا بين الذين ينكرون القدر وبين الذين يقولون بالجبر ويجعلون الإنسان يعيش في الدنيا كالريشة في مهب الريح. لا، لك مشيئة ولك قدرة، ولكن مشيئتك وقدرتك بقدرة الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونرجو أن أخانا الشيخ محمد يقرأ بنا الآيات عشان نسجد الآية بقى، لأن احنا كده الآية دي خلي بالكم الصورة دي فضلت بإيه؟ بسجدتين. فهذه الآية تقرأ علشان نسجد إن شاء الله السجدة في الصلاة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم.